الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جوه كده. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، نبدا ان شاء الله نستهل دروس الجديدة بعد انتهاء شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن قد قمنا في رمضان إيمانا واحتسابا، أن يكون قضاء الله عز وجل قد أدركنا وبلغنا ليلة القدر وتقبل منا ذلك، فإنما تقبل الله من المتقين. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، وأن يديم علينا هذا الخير، ويعود علينا مواسم الطاعة سنوات عديدة ومديدة، وأن يوفقنا فيها بعد حضورها إلى القيام بها على ما يرضيه الله عز وجل عنا، وأن يتقبل ذلك منا ويجعله دائما خالصا لله عز وجل. اللهم آمين. نبدأ بالدرس الأول اليوم، هو كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب الأخيرة من كتاب الجامع، وكنا قد دخلنا قبل رمضان في أبواب الخاصة بحسن الخلق أو الأخلاق، مكارم الأخلاق، الترغيب في مكارم الأخلاق. وبعد أن قد انتهينا من الترهيب من مساوئ الأخلاق، وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ما جاء في أن الحياء من الإيمان. فنبدأ إن شاء الله نستهل بعض الحديث في هذا الباب، وأنوه أن اليوم درس العقيدة، يعني المبحث فيه مهم، ولذلك قد يعني لا نطيل في كتاب البلوغ حتى نفرد الوقت لانتهاء من مسألة الإرجاء في الإيمان والمسائل التي فيه، فالدرس اليوم قد يكون فيه يعني بعض الثقل في الكلام إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وهذا الحديث العظيم، الحياء من الإيمان، وهو الحديث له قصة، حديث طبعا متفق عليه، هو من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يكلمه في الحياء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. كان يعنفه على كثرة حيائه أو يتكلم معه بذلك. الناس لما سمعه قال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان، يعني أثنى على حياء الرجل، وأن الحياء هذا من شعاب الإيمان. والرواية: يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه يعاتبه على حيائه، يعني يعاتبه على حيائه الذي عنده. لأنه رواية أخرى عند البخاري بيانت تفصيلا، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يقول لأخي أو يعاتب أخيه في الحياء، يقول له: إنك لتستحي، إنك لتستحي، يعني كأنه يقول له: أضر بك هذا الحياء، إنك تستحي وهذا يضر بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول له ذلك قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. طيب، هنا الحياء ومن مصدر حي ومنه الحياة أيضا، والحياء هو ضد أو الاستحياء ضد الوقاحة، أو الحياء ضد أضدادها الوقاحة. ممكن تأتي استحييت واستحيا واستحيا واستحيا استحيا واستحيت، آسف، استحييت واستحيت، يعني ياء واحدة وتأتي بيائين. وهذه لها في اللغة يعني على حسب المصدر، لأن استحيا منه بمعنى واحد من الحياة يعني، أو استحياه، ويقال استحيت بياء واحدة أيضا، فإما تأتي باليائين أو تأتي أيضا بالياء، والكل فيها في اللغة موجودة يعني. والحياء شرعا هو، قالوا، خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. يبقى الحياء هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. ولذلك نحتاج، طب ما هو الخلق؟ ايش معنى الخلق؟ قلنا الحياء خلق، بعضهم قال الخلق هو تغير وانكسار يعتري الإنسان ويحمله على فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه. إذن الخلق هو تغير وانكسار يعتري الإنسان، يحمله على فعل ما يزينه ويجمله، وعلى ترك ما يدنسه أو يشينه. والحياء يكون من الله عز وجل، ويكون من النساء، من الناس. الحياء من الله والحياء من الناس. والحياء من الله بأن العبد يتقي. طيب، قلنا الحياء من الله عز وجل يوجب للعبد توقي الذنوب وفعل الواجبات وفعل المستحبات. وإذا ده الحياء من الله، يتقي المرء الوقوع في الذنوب ويفعل الواجبات والمستحبات. والحياء من الناس، واضح انه يجب عليه حسن معاملة الناس، احترامهم، انزال الناس منازلهم، معرفة فضلهم، والا يعني يقابلهم بما لا يصح ان يقابل به الناس، او يعني يفعل من الامور التي فيها نوع من سوء الخلق او الوقاحة وغير ذلك. هذا كله ضد الحياء. والحياء قسمان، قسم الغريزي وقسم المكتسب. وهذه مسألة مهمة، كثير من بعض من الأخلاق فيها جزء مكتسب وجزء غريزي. وهي يعني لو تذكروا الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، قال إن فيك خصلتان، فقال: هل جبلني الله عز وجل أم اكتسبتم؟ قال: بل جبلكم الله عز وجل عليه، أو فطرني الله عز وجل عليه، فقال: الحمد لله الذي فطرني الله. فدلالة على أن فيه هناك من الأخلاق، أو غالب الأخلاق في جزء منهم يكون جبلي، وجزء منه يكون او غريزي كما يقال البعض. والاصل ان يقول جبلي، جبل الله عز وجل على ذلك، او الاصل موجود، ويزكيه بعد ذلك بالاكتساب وبالتعلم وبالتحلم وبغير ذلك. وفي جزء كما يقول الغريزي ده من الله، يجعله الله عز وجل في العباده، ويتفاوت. فهناك من الله عز وجل يجعل في فطرته الحياء اكثر من غيره، والكرم اكثر من غيره، وكذلك اكثر من غيره امور اخرى، ويتفاوت الناس في ذلك. لكن الغريزي ميزته انه بيحمل على الاكتساب، يعني اللي عنده الاصل الغريزي يحمله على انه يكتسب زياده ويزيد من ذلك، وقد يحمله للاسف على انه ينقص منه بتركه وعدم اكتساب الخلق الحسن منه ايضا. لذلك يحمد الانسان العبد، يحمد الانسان الله عز وجل على اذا يعني ان الله عز وجل قد اكتسب له او فتراه وجبله ويسر له أيضا اكتساب هذه الأخلاقيات. قال: من الإيمان، يعني شعب الحياء. قال: من الإيمان، يعني شعبة من شعب الإيمان. وكأنه هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. يعني هذه المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فجعل أن الركن الأساسي بالحج عرفة. هنا قال: الحياء من الإيمان، يعني هو شعبة من شعب الإيمان. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية: بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان أيضا. وكأن الحياء هنا القصة، لأن الحياء سبب من أقوى الأسباب التي تجعل العبد أن يقوم بجميع شعب الإيمان. لو قلنا الحياء من الله والحياء من الناس، الحياء من الله وأن يتقيه في المعاصي وأن يفعل الواجبات المستحبات، فهذا هو الحياء الذي يجعله يأتي بأعلى الإيمان. فكأن الحياء سبب من أقوى الأسباب التي تجعل المرء يعني يصل فيه لأعلى درجات الإيمان بهذا الحياة، إذا استحيا من الله فقام بما عليه من واجبات ومستحبات وامتنع عن الذنوب والمعاصي فقد حقق الكمال في ذلك الإيمان أيضا، واستحياءه من الناس أيضا ألا يقع فيه ما لا ينبغي عليه أن يفعله أيضا. ومنهم من قال إن الحياة من الإيمان، يعني أن الحياة أثر من أثار الإيمان، يعني جعله هنا كأنه ثمرة، أن الحياة إذا الإيمان المرء قوي سيظهر كل له حياء قوي، وكان العلاقة هنا عكسية، الأولى تكون الحياة سبب من أسباب وصول المرء إلى أعلى درجات الإيمان، والثاني يقول إن الحياة أثر من أثار الإيمان، وهذا معنى أن يقول إن الحياء من الإيمان، يعني الحياء الذي عنده دلالة على إيمانه، ولا إشكال في ذلك سواء المعنى الأول أو المعنى الثاني، فالعلاقة تلازمية، يعني لو قلنا بافتراضية أو عكسية نقول إن الحياء من أقوى الأسباب لحصول وصول المرء إلى أعلى درجات الإيمان، وأن الحياء أيضا أثر من أثار الإيمان، لا إشكال في ذلك، لأن لابد أن نقول بأن الحياء حقيقة كان شعبة من الإيمان، لأن الحياء هو السبب الأقوى في قيام العبد بجميع شعب الإيمان أيضا. طيب هنا لا شك أن الحديث دلالة على فضل الحياء، وهذا الحياء يعني نحتاج إليه كثيرا في هذا الزمان، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تستحي فاصنع ما شئت، وأنت ترى في هذا الزمان كله يصنع ما شاء، وهذا لغياب الحياء رجالا ونساء، وطبعا النساء يعني الأمر يزداد عندهم في ذلك لما حدث لها من الفتن وتقصد يعني تقصد العداء الكفار وغيرهم، انه يؤتى اهل الاسلام من النساء الفتن في ذلك، فبداوا بالنساء فنزعوا الحياء من النساء بالنزع الحجابي ونزع والاختلاط والخلوه وما كان مما يكون الان، فتجد اول ما نزع ينزع الحياء من النساء، لان الاصل في النساء هو الحياء، والاصل في يعني في فضل المراه وكرمها و وصلاحها وغير ذلك حياءها الاصل لذلك، فلما ينزع الحياء انتهى الامر، وهذا كان اصل من الامور التي يعني اراد اعداء الاسلام ان يعني ينزعوا اخلاق الناس فينزعوا حياء النساء، وحدث بقى ولا حرج بعد ذلك، لان الحياء من خصال الايمان، من حسن الاسلام، من مكارم الاخلاق، وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، لانه قال الحياء من الايمان اتركه، وكان الحياء كله خير، الحياء فيه كله الخير، وأن الحياء لا شك يؤثر في عظم سلوك المرء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوصف كان شديد الحياء، كان كده أعظم من المرأة في خدرها أو البكر أو البنت في خدرها، يعني كان حقيقي جدا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما كان يسأل في أمور الدين ويجيب لما تزداد المرأة عليه كان يتغير وجهه فيقول سبحان الله، لما حديث المرأة جاءت على تسأل عن الدم وغيرها كيف أتطهر، فكان يستحي هو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كشديد الحياء، ولأن الحياء أصلا هو يكسو المرء بوقار بسكينة، لما ينزع الحياء تجد أن الوقار نزع، السكينة نزعت من المرء، والحق أن كلما ازداد حياء المرء تجد زيادة في الإيمان، في الأدب، في الأخلاق، في قيمة المرء، في فضله، في احترام الناس له، في سمو أخلاقه، هذا لا يكون إلا عند أصحاب أهل الحياء، ولأن المرء لما يكون عنده حياء بيتحرى هو الأخلاق الفاضلة، يتحرى فعل الشيء الحسن ويبتعد عن الشيء القبيح المذموم، فهذا يكون بسبب الحياء الذي عنده، ولا يحب ان يراه الناس على شيء يذمه الناس عليه او في وقت او في مكان او في شيء هو لا يرضاه لنفسه، فيستحي من ذلك، فتجد ان صاحب الحياء رجالا او نساء لا شك في ذلك يعني يتحرى الاخلاق الحميده، الاخلاق الفاضله والصفات الحميده، يتخلق بها ويتعامل بها ويبتعد كثيرا عن الاخلاق السيئه والصفات المذمومة بذلك، وذلك تجد أن صاحب الحياء عنده عفة في اللسان وفاه لا يتكلم بالفحش ويتنزه لسانه عن القول العيب، بل تجده يتقصد في حديثه ما يتكلم كثيرا ويخجل يعني أن يؤثر عنه شيء لا يحب أن الناس تراه أو تعرفه عنه، بل ترى إذا وقع في شيء ترى في حمرة الخجل في وجهه لو يعني قال كلمة أو وقع في شيء أو رؤية في مكان تجده على طول، هذا يدل على أن عنده حياء، هذا يدل على أنه عنده حياء، تجد أن وجهه تغير، وهذا كان أيضا خلق للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتغير وجهه لذلك أيضا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله باشمهندس حسان، اهلا وسهلا. بص ماشي شكرا لك كده. ولو راح مع واحد تاني هتتعامل ازاي ده؟ أنا مش عارف، وقفوا من هنا في حاجة ماشي كده صوت بقى طريق اللي فوق لا اللي جنبه بس، وافتح على اليمين. ايوه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الحياة. وقال ابن القيم، لأنه طبعا هو فارس في هذا المجال، لما قلنا بأن الحياء منه مصدر من مشتق من الحياة، فلذلك ربط وقال يعني يزداد الحياء مع حياة القلب، كلما كبر في المرء حياة قلبه يعني تجد الحياة عنده زيادة، علاقة يعني من على حسب حياة القلب تجد الحياة عند المرء. وقلة الحياء استدل به على موت القلب. الحق نعم، لو نظرت لذلك كلما كان القلب حيا كان الحياء ثم. لذلك بعض الناس تجده هو بيفعل امور انت تستعجب، وهو لانه قلبه ليس فيه حياء فلا يرى فيها حياء اصلا يعني، فيفعلها لذلك ايضا. ذلك بعض عمر كان يقول رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وابن مسعود قال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وهذا الكلام طبعا لا شك فيه، وكله يدل على ان المرء عليه ان يراقب هذا الخلق الكريم، وانه يتعهده ويزيد من الغريزه التي عنده فيه باكتسابه مزيد من الحياء. وممن يزيد المرء هذا الحياء، يعني كيف بقى طب يزيد الحياء؟ يراقب الله عز وجل. كيف مراقبة الله؟ يشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. كلما المرء يشكر الله عز وجل على الكثير من النعم، أو على النعم التي لا تعد ولا تحصى، ويراقب الله عز وجل، يعني يكون في قلبه زيادة من الحياء. لأنه يستحي لما يعلم بكثرة شكره لله وحمده على نعمه، هو يستحي من الله بعد ذلك، تجد أن هذا يؤدي إلى الحياء من الله أكثر. إذا كان المرء يستحي من الناس الذي لهم فضل عليه، يعني واحد اللي فضل عليه وفعل له خدمة، يستحي منه أن الناس يتكلم معه بطريقة يعني غير طيبة، أو يرد له أمرا، أو يرد له قول، هذا من الناس. فمن أراد بقى بكيف لو استحضرت نعائم الله عز وجل عليك وشكرت الله عز وجل، لا شك أن هذا يزيد من أثر الحياة في القلوب أيضا. والظاهر من الكلام أن الحياة كله ممدوح، إلا استثناء الحياة الذي يذم، وهذا يكون سببا لترك أمرا شرعيا، ذلك يعني كأنه يمنع الحياة من التفقه في الدين، إنه يسأل، هذا خطأ. مثلا المرأة يمنع الحياة أن تسأل في أمور أحكام النساء، فيؤدي ذلك إيش؟ عدم صحة صلاتها ولا صومها ولا أمور، وهذا مذموم وليس محمود. لذلك أثنت أبو سلمة رضي الله عنه على الأنصار، قالت: نعم النساء سأل الأنصار، كان لأن أم الحياة في رواية أن يتفقهن في الدين. يعني الحياة شيء نعم ممنوع، لكن الأمور لما تصل للدين لابد هنا يسألنا ويتعلمنا، لأن هذه أمور الدين، وهذا الحياء مذموم. لذلك العلماء كانوا يقولون: ضاع العلم بين مستكبر ومستحي، إنه العلم يضيع لو واحد مستكبر عن العلم، أو استحي أن يسأل فيضيع منه العلم في ذلك أيضا. أو الحياء الذي يمنعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مذموم، تجد منكرات وأنت تستحي أنك تبلغ، وهذا بيقع في كثير من الناس، هذه إشكال، هذا حياء مذموم. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات عموما، أقلها يعني لن تستطع ستنكر بقلبك، لكنك في أمور قد تستطيع أنك تتكلم فيها بكلمة تدعو إلى الخير، تنبه على المنكر اللي فيه، فهذا أيضا من الحياء المذموم. إذا هذا الحياء شرعي ليس بشرعي، بل هو ضعف، قوله فيه نوع من الضعف والذلة والمهانة، يعني هذا لا ليس ممدوحا. ثم ما زلنا في الحياء، من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. وهذا تتم لمسألة الحياء، قال هنا إن يعني التبويب حتى للحافظ أن الحياء من تراث الأنبياء، لأنه قال هنا: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من قبل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحياء في كل الأزمنة، أو في الرسالات السابقة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا الأولى قال: إن مما أدرك الناس، يعني ما وصل إلى الناس وظفر به الناس، إذا لم تستحي يعني هو طبعا قال من كلام النبوة من أصحاب النبوة الأولى، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو مسألة، هذه من مسألة، هذه من أخلاق الأنبياء ومن كلام النبوات جميعا، مسألة الحياء هذه. وهذا في كل الوحي، كل ما كان كل الوحي والثمار ونتائج الوحي أن يكون فيه الحياء، كما في كل الرسالات السابقة، لأنه قال النبوة الأولى هي السابقة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هو أمر مستقر في جميع الشرائع، مسألة الحياء لم ينسخ، وهذا لا ينسخ لأنه شيء محمود. قال إذا لم تستحي، وفي بعض نسخ البلوغ إذا لم تستحي، تستحي بالكسر مش بالياء، يعني هنا بحذف ياء المضارع للجازم مع كسر الحاء مخففة، إذا لم تستحي، وهنا إذا لم تستحي بالياء الذي الرواية التي معنا أيضا. وهنا على الكلام اللي قلناه في الحديث الأول، أن الفعل إما يستحي يعني بدون ياء، ويكون الجازم حذف الياء الثانية، إذا كان موجودة معنا، إذا تستحي، اللي أصلها استحي، يستحي، و أو اللي هي أصلها استحييت بياءين، ومضارعه يستحيي، أو استحيت بياء واحدة، وهذه التي لما تجزم تحذف الياء، يعني تستحي بكسر الحاء فقط، هذه مضارعه يستحي مش يستحي، وأصله استحييت، فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها وهي الفاتحة على الحاء. وإذا هذه أو تلك كما قال، يعني ممكن تلاقي الرواية هذه حتى بقى أظن البعض في خطأ، لا يعني الياء الموجودة في الأولى أنها استحييت، وهناك استحييت، فهنا لو أردت بالأولى تبقي على ياء، والثانية في الجزم تحذف الياء. قال فاصنع ما شئت، وفي رواية عند البخاري فافعل ما شئت أيضا. وطب هنا اختلاف بقى تفسير الجملة دي إيش؟ اختلف العلماء فيه، مثلا قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لها ثلاث تفاسير عند العلماء. الأولى إن هي بمعنى التهديد والوعيد، يعني إنه أمر من سلم فيه التهديد والوعيد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني المعنى إن لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت، وهذا ليس إذنا، ده يهدد، كما قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم، طبعا اعملوا ما شئتم، وقال فاعبدوا ما شئتم من دونه، لكن هذا ليس، ده تهديد ووعيد، إذا فعلتم ذلك فيكون لكم العقاب. إذا هنا الحياء سيكون إيه؟ تعظيم للحياء، لأمر الحياء. والمقصود هنا من الحديث كأنه أمر فيه تهديد ووعيد، إنك إن لم تستحي فاعمل ما شئت، لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت، والله سيجازيك على ذلك. هنا بقى الجواب، فإن الله يجازيك عليك، أو يجازيك عليه بما فعلت أنت من ذلك. يبقى ده تهديد ووعيد، تهديد ووعيد. القول الثاني إنه أمر لكن معناه الخبر، معناه خبر، بمعنى إن لم تستحي، أو إن من لم يستحي صنع ما شاء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على أن المرء إذا لم يستحي، أو من لم يستحي يصنع ما شاء، لأن المانع من فعل القبيح هو الحياء، فإن لم يستحي رفع المانع ففعل ما شاء، وكأنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا رأيت المرء يفعل ما يشاء فاعلم أنه غير، ليس عنده الحياء، أو بسبب أن الحياء رفع من عنده، وهذا نقص في الإيمان، ففعل ما شاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن حال ذلك المرء. طبعا الأول ده اختيار، اختيار ابن العباس، التفسير الأولاني اختيار ابن العباس ثعلب، والثاني اختيار اللي احنا قلناه الآن أبي عبيد بن سلام، وأيضا من الشافعية المروزي محمد بن ناصر المروزي قال به، وابن قتيبة، وهذا قول تفسير ثاني، إذا الأمر بمعنى الخبر كان النبي يخبر به، والأول كان أمر بمعنى التهديد والوعيد، والثالث أمر، لا لا لا ثعلب ليس من اللغة، والثالث أنه أمر بمعنى الإباحة والإذن، يعني أمر بفعل ما شاء على ظاهر اللفظ، بمعنى انظر إلى ما تريد أن تفعله، إن وجدته فيه أمر مما لا يستحي منه فافعله، وإن وجدته مما يستحي منه فلا تفعله، لأنه قال إذا لم تستحي فافعل ما شئت، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده أمر إباحة وإذن، الأول أمر تهديد ووعيد، الثاني أمر معناه بمعنى الخبر، والثالث كأنه أمر إباحة، وإذ اعرض الأمر الذي تفعله على الحياء، إن وجدته فيه الحياء لا تفعله، إن لم تجد فيه الحياء ليس تستحي منه فافعله، ليس فيه شيء في ذلك. وهذا كثير من الأئمة قالوا به، منه برضه من إسحاق المروزي الشافعي غير محمد بن نصر، المروزي الثاني أيضا، ونقل عن الإمام أحمد مثل هذا التفسير. والثلاثة تفسير خلاف تنوع لا إشكال فيه على حسب ما تحمله يعني في هذا التفسير في ذلك. لكن هو لا شك أن الحديث فيه فضل خلق الحياء، وأنه من مكارم الأخلاق، وهو مأثور عن النبوات السابقة. على أي تفسير بقى أخذته لتحمل أحد التفسير الثلاثة وتعمل فيها الحياة. إذن الدلال عن الحياة ما زال ممدوحا في كل الأنبياء وفي كل الرسالات، حتى بعد طبعا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة ذلك. وفي دلالة أيضا عن الحياة خلق الأنبياء جميعا وخلق الصحابة رضوان الله عز وجل والتابعين من هذه الأمة، حتى كما قلنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أيضا موسى عليه السلام كان من أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم، كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله. وهذا كان من كثير من الصحابة ذلك، أبو بكر رضي الله عنه، حتى أبو بكر يقول قال كان يخطب في الناس يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي. يعني لما يذهب طبعا ما كانش فيه حمامات وقتها أو كنف، فكان يذهب إلى الفضاء يظل ما يرفع الثوب ليقضي حاجته إلا بعد أن يكون بلغ المحل بالضبط وأراد، وهذا ليه حتى لا يكشف شيئا. والبعض كان كثير من الصحابة علي بن أبي طالب، ورد عن أبو بكر أنه كانوا، عثمان طبعا أكثر من ذلك حي، أنه كانوا إذا اغتسلوا ما كانوا ينزعون لباسهم بالكلية أو ثيابهم بالكلية، وهذا كان من شدة حيائهم. انظر بقى إحنا حياء الرجال والنساء تكلمنا عنه في أول الدرس. أنا أستعجب بعض كثير من الرجال حتى لما هو يظن أنهم رجال، مثلا يكونوا في غرف مع بعض في فندق ولا بشيء، يعني يغيرون ملابسهم عن بعضهم البعض عادي جدا، ما يستحيون من بعضهم البعض، أظن إحنا رجالة مع بعض، إيش ما عقد الرجولة بالحياء؟ وطبعا حدث ولا حرج في أماكن النساء مع بعضهن البعض، بيحكي لنا يعني بعض النساء في أماكن التي فيها اللي هي الأماكن التجمعات أو شيء حاجات اللي خاصة بالرياضة أو السباحة، أو النساء تظن إن هم النساء مع بعض، فالأمر كأنهم يعني مخالفات عجيبة جدا وحياء ينزع، هذا يؤثر كثيرا سواء في الرجال او في النساء. انظر الصحابه ما كانوا حتى مع بيختلون بانفسهم مع ربهم، ما كانوا يستحيون من الله عز وجل فما يكشفون عنه. وهذه طبعا شده في الحياء، كما قلت قال عمر من قل حياؤه قل ورعه، من قل ورعه مات قل. فضل بن عياض يقول خمس من علامات الشقاوه: القسوه في القلب وجمود العين وقله الحياء والرغبه في الدنيا وطول الامل. والحقيقة أن هذا الزمان ظهر فيك جدا مسألة قلة الحياء. قال خمس من علامات الشقاوة، قال القسوة في القلب وجمود العين، أنت طبعا عشان العين جات لك، وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. خمسة من علامات الشقاوة أو خمس من علامات الشقاوة: القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء. جمود العين الظاهر فيها أنه شدة النظر، أنه ما يغض البصر، يعني ان العين لما ترى ما تتحركش، مثلا النظره الاولى ايش عدم القسوه، يعني ممكن تحمل ذلك ايضا وتحمل ان العين لا تجمع ايضا، نعم ممكن، وممكن تقول انه شده ايضا فيها وقله الحياء والرغبه في الدنيا وطول الامل ايضا. اللهم صل على النبي ذلك ايضا. حتى ابن القيم طبعا الفارس في المسائل دي يرجع فيها بقى في كتب ابن القيم وابن تيميه، لكن ابن القيم يقول في مساله الحياء هذه كلام بديع ايضا ممكن ننقله، قال ان من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو ماده الحياء للقلب. يعني شوف اثر المعصيه انك تخليك، هي ممكن في اول مره تعمل معصيه تستحي، تحس انك عملت شيء غلط، ده اللي عنده لسه قلبه حي، مع تكرار المعصيه لابد ان الحياء عندك سيموت خلاص، مش زي اول مره عملتها تقول كانك بتنظر حد شافني ما شافنيش، طب باقي عليا شيء، لكن بعد ما يتكرر فمن علامات او من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء، والحياء كما قال ابن القيم هو مادة الحياء للقلب، فلما يذهب الحياء راس القلب بيموت، فتجده يتمادى أكثر، وده من شغل الشياطين بقى مع النفس أيضا. يعني يقصد إن الذنوب بتضعف الحياء، حتى ممكن ينسلخ الحياء بالكلية من العبد. ولذلك أنت لا تعجب من اللي بيجار بالمعصية، أنت بتقول يعني المرأة دي بتعمل إيه وده بيعمل إيه، اللي بتفعل كذا وتفعل كذا ويخرجوا ويفعلوا الناس، نزع الحياء بسبب المعصية من كثرة المعاصي، ففعلوا فيه ولا يرون شيء، بل تعبد من تخرج تفرحهم، فدي عبادة لأنها بتدخل سرور وهي ترضى. ما وصل طبعا صعب جدا انها تظن ان الاهل يعني بسعاده تتعرع تدخل روح الناس في الافراح. والحقيقه ان الوضع يحتاج جامد ليستيقظ. الله سبحانه. هل استخدام إذا في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يرجح التفسير الثالث عن الأول؟ طب ليش؟ إذا جاء أحمد فأقول له إن رحيم تفكير نوع ندرة نوع يعني. فإن كان في سياق التحديد فمش هقول والله تعالى أعلم، مش هقول كده، هقول إن. فلما جبت التفسير التالت حسيت إني أخطأ بسبب الموضوع ده، فقلت نوع إذا تفيد الحدوث أو إقرار الحدوث وإن في ندرة الحدوث، فبما إن الحديث جاء بإذا فتفعل التفسير التالت أكثر من التحديد. لا بس انت هل لغويا انت راجعت ان اذا لا تفيد الامر او التهديد؟ يعني اللي انا اعرفه ان اذا تفيد ان الشيء سيحدث. لا اذا تفيد مساله الاستمراريه والمستقبل، لكن ليس هذا لا يعارض ان مساله ان المستقبل، لان هو ربنا قال اعملوا ما شئتم، فاعملوا ما شئتم ده على مدار الزمان كله، يعني المستقبل كمان، وذلك تهديد، يعني لا ينافي وجود إذا مسألة التهديد، ده أنا عايز أقصده، لا ينافي ذلك، فاعبدوا ما شئتم، فما أراها يعني ترجح، ممكن ترجح، لكن ليست ترجيحا فيها، والله أعلم. طيب انا برضه عن قال صلى الله عليه وسلم كل في خير على هو النت التليجرام فيه إشكال بيقفل ويفتح. وما أدري عندكم أيضا نفس الإشكال ولا عندي فقط، بس أنا شايفكم بتخرجوا وتدخلوا. أقفل البث وأرجع مرة أخرى أفضل. طب أجيبوني بس فقط على التليجرام. في صوت طيب. الصوت بيطلع ويطلع. ايوه هو بيقفل كل شويه. طيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم القوي خير والله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله لا تعجز، وان اصابك شيء فقل: فلا، لو اني فعلت كذا، لو اني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فان لم يفتح عمل الشيطان. اخرجه هنا حديث عظيم جدا في فضل المؤمن القوي. ويقرا المؤمن على النوم، طبعا ليس كما بعض ياخذ الجانب البدنيه، لا بل هو بالعكس، انه قوي في ايمانه وما يقتضي هذا الايمان، وهو الذي يامر نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل معاده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالخير والحق الى غير ذلك. وليس المراد قوة البدن فحسب، فقط ليس هذا المراد من الحديث فقط قوة البدن، لكن إلا إذا كان من قوة البدن تزيد من قوة الإيمان، وإلا ماذا يفعل بقوة البدن إن كان ما عنده إيمان؟ فهو المقصود أصلا القوة بمجموعها، ولا شك أن الأهم هو قوة الإيمان وقوة الدين. إذن المراد هنا المؤمن القوي، هو المقصود بقوي في إيمانه في دينه. قال: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هنا قال خير، وهي فيها أفعى تفضيل، هي أخير، وهنا حذفت الألف تخفيفا فيها. وهنا لا شك بأن هذه الجملة من الجمل العظيمة، لأن مثلا يحرك الهمة، يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. إذن يحرص، احرص على أن تكون من المؤمنين الأقوياء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي وصية يحرك فيها الهمم ويرفع فيها، يشهد فيها الترغيب على أنك تكتسب كل أنواع القوة، قوة البدن وقوة الإيمان وقوة العلم وقوة العمل الصالح وقوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل شيء بذلك. قال: وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يبقى هي خير وأحب، وفيها أفعى التفضيل كما قلنا أيضا. إذن هو المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من ذلك. ثم قال: وفي كل خير. إذا حتى المؤمن الضعيف فيه خير، لأنه مؤمن، وإن كان أضعف من القوي لكنه فيه الخير. ليه؟ اشترك في أصل الإيمان، فكان اشتراك في أصل الخير، وتفاضل طبعا بقوة الإيمان. وهذا طبعا حقيقة من البلاغة في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرص على القلب في كل الخير. لو وقف ممكن يظن البعض أن المؤمن الضعيف فيه مذموم أو شيء، لكن لما قال في كل الخير يبقى أثبت الخيرية في ذلك ايضا. ثم قال: احرص، وهذا فعل امر، يعني الحرص انك تحرص. يعني ايش احرص؟ يعني ابذل الجهد واستقرب الوسع على انك تحصل الى هذا، تاخذ بالاسباب المشروعه التي تنفع العبد حتى يصل الى قوه الايمان. احرص على ما ينفعك، وايضا هنا احرص على ما ينفعك على العموم في امور الدين والدنيا، يعني على ما ينفعك في امور دنياك وامور دينك، سواء في اخرتك او في دين او في دنياك. يبقى تحرص على العلم النافع والعمل الصالح وعلى الرزق الحلال، وكذلك على انك تاخذ الاسباب الدنيويه التي تمكنك من القوه. وطبعا اسباب دنيويه صحيحه مشروعه تجعلك انك تتقوى بها. قال: واستعن بالله، انتبه، امرك بالاسباب، ثم لابد لك، اياك نعبد واياك نستعين، واستعن بالله. لابد هنا من الاستعانه والتوكل وفي جميع امورك من الله. لا تظن بانك مع اخذك الاسباب التوفيق والتزيد جاءك من اسبابك، لا، بل لابد تستعين بالله. اياك نعبد واياك نستعين، لابد هذا الاثنين يكونوا معا. ولا تعجز، وفي ولا تعجز، في روايه تقريبا بالفتح الجيم وفي روايه بكسر الجيم، ولا تعجز وفي روايه ولا تعجز في بكسر الجيم، وحتى بعض النسخ الصحيح موجوده كما هي بالفتح، وبعضها بالوجهين، يضع الكسر والفتح يعني عشان تقرا بالوجهين ايضا. وقالوا: الكسر افصح، مع ان احنا منتشر الفتح، نعم الكسر افصح، قالوا يعني، ولان هي وافقت ما جاء في الكتاب من قوله تعالى: وان ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا، جاءت بكسر الجيم هنا ايضا، وتاتي بالفتح ايضا كذلك. المهم انك المعنى هنا لا تفرط، لان هنا قال: ولا تعجز، ولا تعجز يعني لا تفرط في طلب ما ينفعك في دينك ودنياك. وهنا لا تفرط ولا تتكل على القدر فتنسب التقصير إلى القدر، اعتمد على الله واتخذ الأسباب. وإن أصابك شيء، يعني غلبك شيء ما استطعت أنك تفعله، خلاص يعني أو أصابك شيء غلبك شيء من هذه قد قدر لك عليك، فقل هنا فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. وهذه الحديث الذي فيها لأن هذا من لو من هنا تكون كأنها من عمل الشيطان، لكن قل قدر الله. وفي رواية أيضا قدر الله، في رواية قدر الله ما شاء فعل، هذه مشهورة. وفي رواية أيضا لكن قل قدر الله، يعني وما شاء فعل. وهنا يقصد به القدر، يقصد به التقدير، أن ربنا قد قدر ذلك. ويطلق أيضا التقدير على القدر على التقدير الفعل وعلى المقدور، وعلى المقدور الذي وقع بتقدير الله عز وجل هنا، أي أن الله عز وجل قد قدر ذلك وقضاه فنفذ قضاؤه وقدره بذلك. قال وما شاء فعل، يعني ما شاء الله عز وجل فعله، يعني أنه لا رد لحكم الله عز وجل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهذه بين لك الجواب هنا، ليش لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، لأن هذه من وساوس الشيطان، أوهام الشيطان يلقيها على العبد. أنت فعلت ما عليك، قدر الله ما حدث، خلاص انتهى الأمر. لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا وكذا، لأن هذه من نقص الإيمان بالقدر. انتبه، هذه نعم من يدل على نقص الإيمان بالقدر، وفيه باب من باب الاعتراض على القدر أيضا. وفيه المشكلة مش كده بقى، الأشد الهم والحزن الذي يأتي على القلب. وكثير من الناس يفعل، خلاص انت خدت قرار، استخرت تشتري شيء أو تبيع شيء، واستخرت واستشرت وفعلت، ثم حدث لك، يجالك بعد يومين الأسعار عليك، يا لو أنا كنت ما بعتش، كنت استنيت لآخر الأسبوع، كنت استنيت لكذا، انتهى الأمر. خلاص هذه كلها تقديرات، أنت لا تعلم، أنت خسرت بالاستشارة والاستخارة وفعلت، وقدر الله ما كسبت خسرت أو حدث أمر آخر غير ذلك. هذا كله لابد أنك تقول تحمد الله عز وجل وتشكر على ما كان لك أو حدث، سواء كان ربحا كان خسارة كان غير ذلك أيضا. قال هنا طيب، فيه صفات، الحديث فيه صفات لله عز وجل. احنا هنعرض الحديث كبير جدا، لكن احنا سنختم به الكلام عشان ندخل في العقيدة، عندنا مباحث هامة النهاردة فيها. فنقول هنا إثبات صفة المحبة لله، المقال إثبات صفة المحبة، طبعا نقول الصفة فعلية لله تليق به سبحانه وتعالى على ما يليق بها، وأنها هذه الصفة متعلقة بمحبوبات الله عز وجل. وتتفاضل محبته للمؤمن القوي الله عز وجل أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. إذن المحبة تتفاضل أيضا، محبة الله عز وجل تتفاضل أيضا. وفي أيضا مسألة مهمة، أن الإيمان يتفاضل بين الناس، قوة الإيمان، أن الناس تتفاوت في قوة الإيمان وضعفه. وهذه دلالة على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أنه يزيد وينقص وأن يتفاوت الناس فيه، ولأن قوة الإيمان زيادة وضعف الإيمان نقص. وهي دلالة على أن أهل الإيمان يتفاوتون أيضا في الخير وفي محبة الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. في مسألة إشارة أن يسأل كما قلنا لما قال وكله خير، إنه أراد إن من أراد أن يفاضل بين أحد من الأشخاص أو الأجناس أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويذكر الفضل المشترك بينهم. ذلك قال وكله خير، مهمة جدا هذه المسألة، يبين ذلك لمن يتكلم معه، حتى لا يؤدي إليه أنك ستقدح بالمفضول. لكن لما تذكر ان المفضول فيه خير او فيه ايضا الصفه اللي تكلمت عنها، لكن تتفاوت، فهذا ليس قدح في المفضول. لكن لو تغاضيت عن ذلك، يظن القائل، يظن السامع بانك تقدح فيه، يعني ما تقول فلان اعلم من فلان، هي المفروض ان اعلم من فلان ده عنده علم وده عنده علم، لكن لو قلت بس الكل اهل علم، لكن هذا يزيد عنه في كذا في العلم، يبقى انت ايش، ما قدحتش في المفضول. لكن لو قلتها بدون بيان اشتراكي في الصفه، قد انت السامع يظن انك تقدح فيه. وهذه طبعا من كلام النبوة الذي بيناه أيضا. وفي الأهم من ذلك بأنك تحرص على الاجتهاد والقلق، عفوا، أيوة، وكلا، نعم نعم، وأصلا أحسنت، جزاك الله خير. وأيضا الحس على الحرص على الاجتهاد في الأسباب التي تؤدي للأمور النافعة، أخذ بالأسباب. هذه مسألة مهمة جدا، الحديث فيه يعني مسألة عظيمة، الأخذ بالأسباب والاعتماد والتوكل على الله عز وجل، وكمان التوكل في الاثنين، مما كما قلنا ان ترك الاخذ بالاسباب قطع في العقل اصاله، والاعتماد على الاسباب شرك كذلك فيها ايضا، وان العبد لابد ان يكون حريصا على ما ينفعه في الدين وفي الدنيا، وان يسلك الاسباب التي تؤدي الى ذلك ايضا. وايضا دلاله على ان العبد لا يضيع اوقاته فيما لا يفيد، وهذه بقى مساله مهمه جدا ايضا في زماننا، انك لابد تتحرى وقتك، الوقت هذا يمر ما يرجع مره اخرى، الساعات اللي في اليوم هذا لابد تتحرى هذه الاوقات التي انت تمضي عليها، كيف تستفيد منها؟ لان الملهيات كثيره، والامور التي تجعلك انك يعني يسرق وقتك منك كثيره جدا، فهنا ينبغي للعاقل ان يمضي جهده ويصرف وقته فيما فيه النفع، والا يضيع الوقت فيما لا نفع فيه، بل يجب الابتعاد في المباح كمان، وبل يجب الابتعاد عما فيه ضرر. يعني لابد تنتبه جدا للاوقات الا تقع في الامور التي تسبب ضرر لك، وكذلك لا تتوسع في المباح الذي يؤدي الى ضياع الاوقات بدون فائده. ثم الاهم وجوب الاستعانه بالله عز وجل في امور الدين والدنيا، وان الامر لا يمكن ان يتم بغير استعانه الله عز وجل، ولا يمكن ان تستقل انت بالمصالح وتظن بانك تستطيع انك تاتي بالخير لنفسك، وهذا كما قلنا اعتماد على النفس، هذا يقع المرء في الشرك أصالة أو في غيره لو اعتمد على غيره، لكن الأصل كله الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به في أمور الدين والدنيا. لذلك تلخيصها كلها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أن عبادتك أيضا، ونحن يعني خارجين من موسم عبادة، صلى الله يتقبل من الجميع، بأنك لم تعبد الله عز وجل من نفسك بل باستعانة الله عز وجل، والله سددك ووفقك لصيام وقيام وتلاوة قرآن وذكر واعتمار واعتكاف وغير ذلك من الأمور، أمر معروف ونهي عن المنكر، وكل هذا بما أنت يسر لك في هذا الوقت المبارك كان باستعانة الله عز وجل بتوفيق الله لك، ولا تظن أبدا أن هذه المسألة كانت بتخطيط منك وأنك أنت يعني فعلت الذي من تركيزك ولا من وقتك ولا من إصرارك، لا، كل هذه أسباب، لكن ما وفقت إلا بسبب استعانتك بالله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت تعبد لابد تعلم بأن توفيقك للعبادة هذا من عند الله عز وجل. لذلك الله أمرك بالعبادة وبالاستعانة، ما أمرك بالعبادة فقط أيضا، لأن المرء أحيانا لما بيصل لمرحلة معينة من العبادة يأتيه الشيطان، والشيطان لا يترك لا العابد ولا الفاسق ولا العالم حتى، يأتيه يظن انه وصل لهذه المرحله والقوه، ختمت كم ختمه، صليت كم ساعه، كنت بذكر كم ذكر في اليوم، فيظن العبد قد يظن انه ما وصل اليه هذا كان بقوته او حرصه على النافع وادراكه لذلك، فممكن يغفل عن الاستعانه، يظن بقى ان المساله فتحت معه، ربنا فتح عليه في القراءه في المراجعه في الذكر في الصلاه، فيبتدي يميل على انه هو بيفعل، فيغفل عن الاستعانه فيهلك. لذلك قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالله أمر بالاستعانة مع العبادة حتى لا تختار، لا تختار، ويأتيك الشيطان إلى التبعيد خلاص أنت كده، ويأتيك لونه، فلما تأتيك هذه اللحظات وهذا الفكر وتميل أهلك، فدائما بد تعلم بأن استعانتك مع عبادتك وعبادتك مع الناس لا يفترقان أبدا بذلك، وحتى في الشيء اليسير لا تظن أنه في شيء قوي فقط، لا، في الشيء اليسير، ذكر تقوله أو ركعتين تصليهم حتى في اليسير لابد تعلم أنها باستعانة الله أيضا حتى يدوم كذلك الخير، ولا تعجز، هذا في دلالة على النفس أنك تستعيذ منه، أنك تبقى بالعجز والكسل عن العبادة وعن أخذ بالأسباب، ولذلك عليك بالصبر وعليك بالمثابرة، وانتبه حتى لا تقع في العجز والبطالة أو تعطل الأسباب ويجيلك الخوار ويجيك نوع من العجز والكسل ولا تفعل شيء، وكان مسلم يستعيذ من ذلك، من العجز والكسل والبخل إلى غير ذلك من الأسئلة التي جاءت، لأن النبي قال ولا تعجز، لأن العجز أو العجز ينافي حرصك على فعل الشيء الممدوح أو على الشيء اللي ينفعك، وأيضا العجز سينافي الاستعانة أيضا. طبعا الحديث اصل من اصول اثبات القضاء والقدر، يعني هذا الحديث يعني باب القضاء والقدر لا يمكن ان تمر عليه بدون ان تذكر هذا الحديث وتتكلم فيه، لانه القضاء والقدر لا ينافي فعل الاسباب، انت ستفعل لكن لابد هناك قضاء وقدر قد كتب من قبل ايضا، لان ما قدر لابد ان سيكون، ولابد لك الايمان بالقدر والتسليم به ايضا، ولابد تعلم ان كل افعال الله عز وجل تصدر عن حكمه وفعل وفضل وعدل ايضا. وهنا في مساله يعني ان شاء الله نمر من عليها، لكن هي في باب العقيده، مساله لو، لان قول لو هذه تكلم فيه حتى في ابحاث فيها، هل لو هذه على الذم مطلقا ام لها حالات، كما هنا جاء في الحديث ان لو تفتح عمل الشيطان. وهناك في امور افضل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لو استقبلت من امري ما استدبرت، ولا وايش ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره في الحج. طب هذا ايش في المستقبل كان، وهناك هل هذه لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس اعتراضا على القدر، لكن هنا لو التي جاءت في الامور المقدره وحصلت ومضت، هنا جاء النهي عنها، وانك تقول لو فعلت كذا ما حدث كذا، لان هذا قول من باب التعرض، الاعتراض على القدر والتسخط والندم، وقد يكون في تجدد الحزن كما قلنا على النفوس، وهذا الباب لابد ان يغلق. ليش؟ لان كل الامور بقضاء الله عز وجل. اما لو فعلتها استعمالا على تندب الطاعه، فوات الطاعه، يعني لو قلت مثلا او تمنيا للخير، لو عندي مال كذا لا تصدقت، لو ما انفقت مالي في كده لكنت بنيت به مسجدا مثلا بذلك. هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي، لانه تمنى ان يفعل عمره ما حج فيه، يعني لا تكون قرانا بل تكون تمتعا. وهذا يمكن ان يقال لك على انك لو تندما على فوات الطاعه، يعني لو استقبلت من امري لكنت اعتكفت في المسجد بدل انني كنت مثلا خرجت الى كذا وكذا او فعلت كذا مثلا، هذا على انك تندمت على فوات طاعه كنت ممكن ان تفعلها. او لو حضرت الدرس الفلاني لاستفدت منه، اخطات بانني لم احضر الدوره الفلانيه او الدرس الفلاني، او لو حضرت لاستفدت من ذلك، ما ضيعت ذلك. نعم، هذا ممكن تقوله لو تكان من باب يعني ان قلت ندم على فوات الطاعه وتمني الخير ايضا. وفيه طبعا التحذير من كيد الشيطان، وهذا طبعا ادخال الوساوس، انه قال لو تفتح عمل الشيطان، اذا لابد تنتبه جدا للشيطان في كل امورك، لانه لا يتركك بل يريد ان ينكد عليك ويصيبك بالهم والحزن. ولكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارشادنا، قل قدر الله ما شاء فعل، وفي روايه قدر الله ما شاء فعل، ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر الذي يقال. نقف عند حديث التواضع حتى ان شاء الله يعني نستكمل باقي الدروس. لو في اسئله سريعا اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.